يقول كيف السبيل للوصول إلى عقد النكاح معهم، أي كيف يتعرف عليهم حتى يتزوج منهم؟ ربما هن يعرفن كما في كتب السير وكذلك في طبقات الشافعية، في طبقات الشافعية أن رجلا كان يمشي وحده فرأى مجموعة من النساء وماذا، فقالت له واحدة أترغب أن تتزوج بهذه البنت، وهو خاف خوفا شديدا، فقال نعم، هو لا يرغب يتزوج لكن خاف منهن، فقال فوجد أنفها طويلة، وجد أنفها طويلة وماذا، وبقيت عنده ليلتين أو ثلاث ليال، لا يستطيع أن يأتيها ولا يرغب في إتيانها. ثم جاءت المرأة وقالت كأنك لا تريدها، قال نعم، فأخذتها. نعم. الآن من المعلوم أن الجن هؤلاء يتمثلون. ها. فهذه المرأة التي عرفنا صدقها وعرفها أدت لك تتزوج بهذا الرجل، لا يمنع أن تأتي امرأة أخرى وتتشكل بلونها، ثم هذا الرجل يعني يجامعها وهي ليست زوجة له أصلا، لأنهم مخفيون أصلا ما نعرفهم، كيف نعرف ذلك؟ إيه. وهم لهم القدرة الكاملة على أن على التشكل، على التشكل، يعني تقول ربما يأتيها جني آخر، ربما تأتي الرجل جنية أخرى وتتصور بالجنية الحقة زوجته. يذكر الله سبحانه وتعالى، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وماذا ذكرت قصة ذكرها لنا الأخ عبد القادر، يقول إن مريضا قد أعيا الأطباء فأتوا به إليه وقال ما تشكو؟ قال أشكو من مغص شديد ودم يخرج مني، فأنا وقد أعيا الأطباء، فقرأ عليه فإذا جني يتكلم على يعني لسانه، فقال له عبد القادر القدسي، فقال له ماذا تريد وماذا؟ قال إن هذا تزوج بأختي وأنجبت له أولادا والآن تركها ما أدري في أمريكا ولا، وأتى إلى هنا، فقال له انزل، يعني لأن يتسلط على مخه، ثم بعد ذلك لا يستطيع الإنسان أن يتكلم، نزل وسأله هذا كلام صحيح أم ليس بصحيح؟ قال صحيح، لكنني تزوجتها على أنها إنسية، ما تزوجتها على أنها جنية، فلما أخبرت أنها جنية خفت منها، فقال له يعني، ثم كلم الجني وقال هو تزوجها على أنها إنسية، قال والآن إما أن يأخذ أولاده ويفارق أختي، وإما أن أبقى فيها، أبقى فيها هكذا، فرجع وأخبر وأنا قال آتيكم بما يحتاجون، لا جواز ولا سفريات، كيف تفعل؟ قال هذا ما هو شغلكم، ما ترونهم إلا عندكم. فبعد ذلك رضي الرجل أن يؤتى له بامرأته وبأولاده وشفي بإذن الله تعالى. يا شيخ نعم. أولاد الرجل هذا الذي تزوج امرأة جنية وأنجبت له أولاده، هل يتمشون أولاده وبيته؟ سمعته. سأل عبد القادر إذا كان يعرف هل يتمشون أو لا يتمشون. لا بد. ها؟ ما دام أنها جاءته امرأة. جاءته امرأة في صفة إنسية وتمشي، وأيضا قرأت في ترتيب المدارك، قرأت أن شخصا كان له جني يخدمه، فسرقت حمارة الإنسين، فماذا فذلكم الجنين ذهب في صورة إنس وقال هذه حمارة فلان، فإما أن تسوقها وإما أن أصح للناس أنك سرقتها، وهو عالم كبير عندهم، سرقتها يعني حمار العالم، فتركها وردها له فممكن ماذا يا أخوان أن يمشوا؟ لا ليس هناك ما يمنع، بل ربما يرسل الشخص الجني يشتري له فاكهة أو يشتري له علاجا أو ذلك، ليس هناك ما يمنع. الشخص في هذه المسألة يحصن نفسه بالأذكار. نعم، أمر مهم أن يحصن نفسه وألا يركن على الشخص إلا وقد وثق من دينه، لا بد من هذا، لا يكون شيطانا يستدرجك قليل قليل وما تدري وقد أصبحت مخرفا. أي نعم، إما باسم العلاج وإما باسم غير ذلك، فلا بد أن الشخص يذكر الله ويزن جميع أعماله وجميع أعمال الإنسان بالكتاب والسنة، وإذا وجد منه انحرافا ماذا يبتعد عنه. وذكرت قصة لابن عربي الملحد، سئل ذات مرة كما في ميزان الاعتدال لترجمته، اسمه محمد بن علي، هكذا يا أخوان، في ميزان الاعتدال، فسئل ذات مرة أيمكن أن يتزوج الإنس بالجنية؟ قال لا يمكن، الجني جسم كثيف والإنس جسم لطيف. وثم بعد ذلك قال الجني من ها الجني الإنس جسم كثيف، والإنس جسم كثيف والجني جسم لطيف. ثم بعد ذلك قال بعضهم أيضا يقول أن الجن خلق من النار، لو دخل الإنس لا أحرق، ونحن أيضا من تراب، هل نحن الآن تراب؟ وكذلك فماذا؟ ثم بعد أيام وجد وإلى رقبه به مخوش، في رقبه مخوش، فقيل له ما هذا؟ قال تزوجت بجنية فأغضبتها فخنقتني. وماذا هذا يحصل يا أخوان؟ كم من شخص يتزوج وبعد تخنقه، فالأفضل هو الابتعاد. نعم.